Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Zahara dinul mu'ayyad biduhuril Nabi Ahmad. Zahara dinul mu'ayyad biduhuril ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. ظهر دين المؤيد بدهور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بدهور النبي أحمد. يا نبي محمد ذلك hatiku.